لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم إلى لقاء الأربعاء في مسجد قلب الشيشان. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. الموضوع الذي نتناوله في هذا اللقاء موضوع الحاجة إليه ماسة، وربما تكون الحاجة إليه في بعض البلاد أشد منها في بعض أو من بلاد أخرى. الموضوع الذي نتناوله اليوم نتحدث فيه عن سبب من أسباب الفرقة بين المسلمين وتشتت كلمتهم. نتحدث عن الانتماء والتحزب. الانتماء والتحزب، الانتماءات والتحزبات أدت إلى فرقة بين المسلمين وشتات لكلمتهم وتطاحن بينهم وضعف وفشل، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالحاصل أن هذه النزاعات حاصلة وموجودة بين المسلمين. نحاول في هذا اللقاء أن نلقي الضوء على بعض القضايا التي تكشف حقيقة هذا الأمر، وتبصر شبابنا الحائر الذي يقف أمام مفترق طرق، وهو يسمع دعاة من هنا ودعاة من هنا. ونسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يعيننا على بيانه واضحا جليا، وأن يكون في هذه المحاضرة نفع عظيم لقائلها وحاضريها وسامعيها ومشاهديها فيما نستقبل من أيامنا. أبتدئ بمقدمة. أولا، ما يتعلق بالانتماء، الانتماءات كثيرة ولا يمكن أن ينفصل الإنسان عنها. فالإنسان مثلا ينتمي إلى أسرته، إلى والده ووالدته وإخوانه، وهذا الانتماء يورث في نفسه محبة خاصة لوالده ووالدته وإخوانه، ربما تزيد عن محبة سائر المسلمين. هذا إذا صح لنا أن نسميه ولاء وموالاة. هذه موالاة خاصة، هذه موالاة خاصة للأسرة، للوالد والوالدة. لكن هذه الموالاة الخاصة للأسرة لا تعود بالضرر على الولاء العام للمسلمين وعلى جمع كلمة المسلمين. ينتمي الإنسان إلى قبيلته، إلى عشيرته، وهذا لا ضير فيه. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالانتماء إلى العشيرة والقبيلة والأسرة أمر لا حرج فيه، والاعتزاز بهذا الانتماء أيضا ليس فيه حرج. الاعتزاز، أن يعتز الإنسان بانتمائه إلى بلده، إلى عشيرته، إلى قبيلته، هذا أيضا ليس فيه حرج شرعا. متى يأتي الحرج؟ إذا تحولت القضية من مجرد محبة زائدة للقريبين منك إلى عداوة لسائر الناس. هنا أصبحت الولاءات متقاطعة، لا متعاونة متضافرة، بل أصبحت متعادية. وفي عصرنا أصبحت هناك انتماءات أيضا جديدة، من بينها مثلا الانتماء إلى النقابات. هذا ينتمي إلى نقابة المعلمين، هذا ينتمي إلى نقابة المهندسين. أصبح حتى لسائقي السيارات التاكسي ونحوها أصبح لهم نقابات معينة. هذه النقابة تهتم بشؤونهم، ترعى مصالحهم، هذا أيضا لا حرج فيه من الناحية الشرعية. متى يصبح الانتماء ضارا؟ يصبح الانتماء ضارا عندما يصبح الإنسان، عندما يصبح الانتماء يفصل الإنسان عن سائر الناس، يضع بينه وبين سائر الناس حواجز وسدود، والمقصود طبعا السدود النفسية، السدود المعنوية، ليس جدارا فاصلا وإنما جدار من المشاعر، جدار من الأحاسيس، من الوجدان، تجعل الإنسان بعيدا عن الناس منكمشا. إذا جلس مع رفقائه وأصدقائه شعر بالأنس، وإذا جلس مع عامة المسلمين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله شعر بالانقباض وشعر بعدم الارتياح، هذا بداية النهاية، بداية الدمار، وهذا من هذا هو التحزب المنهي عنه شرعا، التعصب المنهي عنه شرعا. كلمة الحزب في لغتنا العربية لها عدة معان، لا بأس أن نقف على معناها حتى نتبصر في ذلك. يقول الإمام أبو منصور الأزهري، إمام اللغة المعروف الكبير، صاحب كتاب تهذيب اللغة، متوفى سنة 70 و300، يعني متوفى في القرن الرابع الهجري، يقول: والحزب أصحاب الرجل معه على رأيه. أصحاب الرجل معه على رأيه، بهذا المعنى أن الحزب هم من كانوا مع الشخص على رأيه. إذن كل من كان له آراء وله أفكار وله أطروحات، وكان الناس يشايعونه ويقفون معه ويقتنعون بأفكاره، فهذا حزب، وإن لم يكن حزبا بالمعنى السياسي لكنه حزب بالمعنى الفكري. ويقول أيضا: والمنافقون والكافرون حزب الشيطان. والكافرون والمنافقون حزب الشيطان، أي أنهم تحزبوا، اجتمعوا على ما طلبه الشيطان منهم من معصية الله تعالى ومن محاربة أهل الإسلام ومن الصدود عن شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين استجابوا لأمر الله تعالى واستقاموا على منهج الله سبحانه وتعالى فهم حزب الله تعالى، كما قال الله عز وجل في خاتمة سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى أن قال في خاتمة الآية: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان. حزب الله هم جميع أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من اتصف بتلك المواصفات الإيمانية فهو من حزب الله. ليس المقصود بحزب الله فئة خاصة وطائفة معينة تجعل نفسها هي المنتمية إلى شرع الله وغيرهم بعيد عن شرع الله. يقول الإمام اللغوي الكبير أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري في كتابه الفروق اللغوية، يقول، وهذه تفريقات لطيفة، يقول يفرق بين الجماعة والحزب والفوج، مع أنها في الظاهر قد تكون معاني مترادفة يظنها الناس أنها بمعنى واحد. يقول: الفوج هي الجماعة الكثيرة، الفوج الجماعة الكثيرة، إذن الجماعة القليلة لا تسمى فوجا، ولهذا قال الله عز وجل واصفا حال المسلمين بعد أن فتحت مكة وأصبح الناس يفيدون على دين الله بجماعات كثيرة، قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بينما كان الوضع من قبل يسلم الرجل والرجلين، الأسرة والأسرتين، تسلم أعداد قليلة أو جماعات قليلة، فلما أسلمت الجماعات الكثيرة سماهم الله تعالى أفواجا. قال: والزمرة الجماعة لها صوت لا يفهم. الجماعة لها صوت لا يفهم، يعني إذا كانت الجماعة ولا يصوتون بصوت غير مفهوم للآخرين فيسمون زمرة. قال: والجماعة والحزب الجماعة تتحزب على الأمر. الجماعة تتحزب على الأمر أي تتعاون. إذن كل من تعاون على فكرة ما فهو في حقيقة الأمر حزبا. ولهذا يمكن أن يقال من حيث اللغة، من حيث اللغة لا من حيث العرف، لأن العرف أكسب هذه اللفظة اصطلاحا خاصا، لكن من حيث اللغة يمكن أن يسمى مثلا الشافعية حزبا، والصوفية حزبا، والأشعرية حزبا. لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أفكار واحدة وأحبوا إماما واحدا، لكنهم ليسوا حزبا بالمعنى العرفي. المعنى العرفي الذي نتكلم عنه هو اجتماع أقوام على أفكار محددة يكون لهم من بين المسلمين ولاء خاص وقناعات خاصة وانحياز عن عامة المسلمين، كما كان يفعل الخوارج من قبل عندما انحازوا عن المسلمين فذهبوا إلى خارج المدينة وبنوا لأنفسهم مسجدا خاصا، وبدأوا يكيلون التهم على عامة المسلمين. هذا من التحزب المرفوض شرعا. ولهذا التحزب المرفوض شرعا هو المندرج تحت قول المولى جل جلاله: إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، أي أن عملهم مخالف لهديك وسنتك فأنت بريء مما قارفوه وزادوه وفعلوه من التفريق لكلمة المسلمين ومن التفريق للدين إلى غير ذلك مما هو مذموم شرعا. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم أي بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، هذا المعنى الأول. قال: أو افترقوا فيه، أو افترقوا فيه، فأصبح لكل قوم يأخذون شيئا ويقتنعون به ويؤلبون الناس عليه ويذمون من خالفهم حتى يتشتت أمر المسلمين وتفترق كلمتهم. التحزب الضار يغرس في نفوس أتباعه أنهم صفوة الله، وأنهم أفضل الناس، وأنهم المدافعون عن دين الله، وأن غيرهم بعيد عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. التحزب المذموم الضار هو أن يكون هناك معيار يتم فرزه وإظهاره للمسلمين على أساسه يكون الولاء والبراء، أفكار خاصة يتم الولاء والبراء عليها، الاقتناع بها، دعوة الناس إليها من غير المسلمين. هذا يؤدي في حقيقة الأمر إلى شتات وإلى فرقة وإلى نزاع، ثم يؤدي عند أصحابه إلى غرور وإعجاب أنهم أصبحوا هم الذين يحملون راية الإسلام وهم الذين يدافعون عن راية الإسلام، وأن غيرهم محارب للدين أو بعيد عن الدين أو غافل عن الدين أو لا يهتم بأمر الدين، فيسبب ذلك فرقة وخصومة ونزاعا كما نشاهده في الواقع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من هذه الفرقة ومن هذه الخصومة ومن هذا النزاع، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده. إذن هناك ظاهرة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا منها، ما علاجها؟ في نفس الحديث يختم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفسي بيده، يقسم على ذلك، وهذا دليل على أهمية الأمر. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، يعني يثبت هذه المحبة في قلوبكم، أفشوا السلام بينكم رواه أحمد والترمذي. أفشوا السلام بينكم لها معنى قريب ولها معنى بعيد، أو لها معنى ظاهر وهو إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، أي أنك تنشر بينك وبين الناس السلام، لأنك عندما تقول السلام عليكم أي أنك تسلمه من شرك وتسوق إليه الخير وتكف عنه الضير وينتفع بك ولا يتضرر، وهو يبادلك هذا السلام بسلام فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا من ضمن ما يدل عليه السلام أفشوا السلام بينكم، مما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال أفشوا السلام بينكم، أي أن يكون الناس، أن يكون السلام منتشرا بين الناس، الذي هو إسداء المعروف وكف الشر والإحسان إلى المسلمين وموالاة المسلمين والتعاون فيما بينهم، هذا نوع من السلام الذي ينبغي أن يكون حاضرا بين المسلمين. لكن إذا مزقت المحبة العامة للمسلمين، الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فإذا أصبحت الأخوة محصورة على حزب، من انتمى إلى حزبه والاه وأحبه ومن خالفه عاداه وخاصمه، فإن ذلك تفريق منهي عنه. الله تعالى جعل المعيار الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من أكل، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. فإذا الموالاة لعامة المسلمين لا يجوز أن يؤثر فيها أو أن يكون سببا في ثلمها والتفريق فيها أي حزبية ضيقة وانتماء ضيق. أي شيء يؤثر على الأخوة الإيمانية، أي شيء يؤثر على الأخوة الإيمانية من تحزب وتجمعات ونحو ذلك، فإن الله عز وجل ينهى عنه، لأنه فرقة وخصومة، والشاهد خير، الحاضر الواقع الذي نشاهده خير دليل على ذلك. تأملوا معي أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة، هذه فئة وهذه فئة، وهذا اللقب، لقب المهاجر ولقب الأنصار، ليست ألقاب قبائل، ليست ألقاب قبيلة أو عشيرة، هي أوصاف اكتسبوها من الدين. فهؤلاء المهاجرون الذين هاجروا بدينهم، وهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الدين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ألقاب شرف جاء في القرآن ذكرها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جاء ذكرها في مساق الذم أم في مساق المدح؟ في سياق المدح، جاء ذكرها في سياق المدح. لكن عندما أصبحت نفس هذه الكلمات سببا للفرقة والخصومة أصبحت دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك ينادي يا للمهاجرين، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، ألقاب شريفة. لكن عندما قام بعض الناس بالخصومة فيما بينهم، فرجل من الأنصار اختصم مع رجل من المهاجرين، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لأنها تحولت هذه الألقاب إلى خنجر ربما يكون طعنا في الإسلام والمسلمين. فنفس اللقب، نفس اللقب تحول إلى ضرر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا دعوى أهل الجاهلية، ما هذا دعوى أهل الجاهلية، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللقب منهم. وبما أننا ذكرنا قبلا وقلنا بأن الحزب بمعناه اللغوي ينطبق حتى على المذاهب والتوجهات الدينية، فإننا نقول ونوضح أن الانتماء إلى المذاهب الفقهية التي ورثتها الأمة من عصر أعلام السنة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورضيتها الأمة وتتابعت عليها قرون المسلمين، أن الانتماء إلى هذه المذاهب ليس من التحزب الذي يؤدي إلى تفريق الدين، وهذا هو الأصل. لكن لو فرض أن جماعة ما في بلدة ما أصبح الخصام بينهم والنزاع، فهؤلاء شافعية وهؤلاء حنفية وثارت الأمور بينهم، وهؤلاء يريدون أن يكون هذا المسجد لهم وأن يتم فيه تنفيذ مذهبهم، وأولئك يريدون عكس ذلك، وأصبحت خصومة، هل تتحول هذه المذهبية إلى